اللهم اهد قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم أنزل على قلوبنا وقلوب كل مسلم وقلب وقلوب المسلمين، اللهم أنزل على قلوبنا وقلوب المسلمين برد الرضا والصبر والاستسلام. إخوتي، أود أن أشكر في البداية كل من عزانا في مصابنا في موت محمد ابن أخي وشقيقي أحمد. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يعلي في الجنة درجاته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، هو وموت المسلمين أجمعين، آمين. وفي الحقيقة أنني فكرت مرارا أن أتجاوز هذه المسألة ولا أتكلم في قضية الموت، ولكن بعد استخارات كثيرة وجدت كلاما لمصطفى صادق الرفعي عليه رحمة الله في كتاب وحي القلم في فقرة بعنوان وحي القبور. وأحيانا تقرأ في كتاب أو تسمع شريطا أو ترى محاضرة فتشعر أن هذا الذي يتكلم يتحدث بما في نفسك، يتكلم بما تريد أن تقوله، يترجم ما تحس به فتحب كلامه. جميل أن تتوافق الأحاسيس والمشاعر، وجميل أن تعرف أنه يشاركك في هذا الشعور آخرون. إخوتي، أخي شقيقي هذا الأصغر مني، أسأل الله أن يهدي قلبه وأن يصبره وأم الولد. له ولدان، محمد وعمر، وهذا محمد في 21 من عمره، وأظنه كان ولدا طيبا. هو صحيح مش ملتزم يعني على منهجنا، لكن كدأب العيلة يصلي منذ صغره ويحب الدين، وإن كان شابا لكن كنت أرى فيه دوما أنه على الفطرة غلبان. يستطيع شباب اليومين دول يقولوا عليه عبيط، طيب. ف قدر الله أنه مات يوم الأحد الماضي في حادثة. لما قيل مات اتصل بي أخي الأصغر طه وأبلغني الخبر. أحيانا يبلغك الخبر على لسان فاتر فتأخذك الدهشة. هذا الرجل مصطفى صادق الرفعي، أنا مش عايز أحكي القصة، أنا مش قصدي القصة خالص، أنا قصدي تسمعوا الكلام ده اللي كتبه مصطفى صادق الرفعي ليكون سلوى لكل حزين، وأيضا ليكون فائدة من المصيبة ومنفعة من البلاء وذكرى لأولي الألباب. أنا عارف إن في ناس كتير ما بتحبش تسمع كلام عن الموت، خايفين من الموت، بيتشأموا من ذكر الموت، خايفين من الفال إلى آخره. وأنا بطمن الجميع، هطمنك قوي إني هقول لك والله سمعت ما سمعتش هتموت، اطمن خالص. حد فول عليك ما حدش فول عليك برضو هتموت، وهتموت في معاد، المعاد ده لا هيقرب ولا هيبعد بالأسباب. معلش أنا برضو هتكلم عن الولد محمد تاني، ربنا يرحمه رحمة واسعة، إني يعني كان بيخاف على نفسه قوي قوي، يعني بيخاف على نفسه قوي ومهتم بنفسه، ومع ذلك مات. مات في لحظة. الشاهد ايه؟ ان انا لما جات الصدمة، اسمع بقى الترجمة اللي كتبها الشيخ الرافعي عليه رحمة الله، بيقول ايه؟ لما قيل ماتت، هو بيتكلم عن واحدة ماتت، لما قيل ماتت جعل يكلمني المتكلم ولا أعقل، فإن الكلمة التي تأتي بالمصيبة غير المتوقعة لا تأتي بمعان لغوية كغيرها من الكلام، بل تأتي بأسلحة تضرب في النفس وفي العقل وتسخنهما جراحا وفتكا. هو ده اللي حصل لما قالوا، الواد قال لي كده، محمد ابن اخوك عمل حادثة ومات. ايه ايه ايه؟ مات، عمل حادثة وفي المستشفى مات، تعبان مات، مات من امتى؟ من ساعتين. مفيش من امتى ولا من ساعتين صحيح. كلمة مات بتعمل ايه؟ الراجل بيقول هنا ايه؟ ان الكلمة التي تأتي بالمصيبة لا تأتي بمعان لغوية. احيانا تلاقي نفسك تقول يعني ايه مات؟ وانا بقول يا جماعة خلي بالكم، الانسان وان كان لسه تعبان مش معناها الاعتراض، ولا معناها عدم الرضا بالمصيبة، ولا معناها قلة الصبر، لا لا لا لا خالص، مش حاجة من الحاجات دي نهائي، بل الصبر تام والرضا كامل بالله وبقضائه وقدره، ولكن فقط هقول لكم ايه، لما نزلت القبر ورأيت أبي عليه رحمة الله وجنب منه عمر ابن علاء وحطينا الولد، الوضع في القبر هو ده اللي بقول، ده اللي انا عايز اعبر لك عنه، عشان ما تفكرش ان الكلام ده، لا ده احنا بنقول الصبر واجب، واللي ما يصبرش يبقى آثم، لا ده احنا بنقول بفضل الله عز وجل اننا في غاية الرضا. واتذكر دايما كلام الرجل اللي في المستشفى اللي زرته، لما بقول له راضي قال لي واكتر من كده، راضي راضي جدا بفضل الله عز وجل، وابوه راضي وامه راضية الحمد لله رب العالمين، ارى منهما هذا. لكن انا بتكلم بس على الدرس، انا حسيت ان هو طخ، الم على نفوخك فوق، انت هتموت وما تضمنش ولادك دول هيموتوا كلهم، ما تأمنش. ورسالة للشباب اللي مغرور بصحته، هقول له كان في واحد صحته احسن منك 10 مرات، اقوى منك، يدخل في حيطة كده يهدها ومات. للي مغرور بشبابه اقول له ده 21 سنة. اللي مغرور بفلوسه اقول له كان عنده فلوس اكتر منك. اللي مغرور باي حاجة في الدنيا عايز اقول له دي رسالة، هتموت، هتموت بجد. فهي هو ده المعنى اللي انا عايش فيه، مش ملوش علاقة بقى بموت فلان، ده له علاقة بالموت نفسه. بيقول ايه؟ وجعلني موتها كأني ميت يحمل نفسه. ما حوله من المشيعون، وأحسست كأن قوة أخذت بإحدى رجلي فوضعتها في الآخرة وتركت الثانية في الدنيا. شوف المعنى العجيب ده. وشعرت كأن قوة أخذت بإحدى رجلي فوضعتها في الآخرة وتركت الثانية في الدنيا وجعلت أفكاري تنحدر من رأسي إلى حلقي فأختنق بها ثم لا ينفس عني إلا الدموع كأن أعضائي اختلت مما ضغطني من الحزن فصرت أتنفس بعيني لا برئتي صارت عينه هي التي تخرج الدموع زفير وذهول البصر شهيق وكأني أتنفس بعيني لا برئتي أعرف أنهم ماتوا ولكن لم أشعر قط أنهم غابوا الحبيب الغائب ولكن لم أشعر قط إلا أنهم غابوا أنا قلت النهاردة كده في فهم الموت قلت في فهم الموت إن لازم نفهم الموت على إنه مش فناء عشان كده غلط كلمة ونقل إلى مثواه الأخير القبر ده مش مثواه الأخير ده هي نقلة ثم نقلة ففهم الموت إن الناس اللي ماتوا دول اوعى تفكر إنهم انتهوا خلاص لا ده عايشين في حياة أخرى ومعنى آخر بمنطق آخر فقط غابوا عنا هو ده اللي بيقوله الشيخ والأعرف أنهم ماتوا ولكني لم أشعر قط إلا أنهم غابوا والحبيب الغائب لا يتغير عليه الزمان ولا المكان في القلب الذي يحبه مهما تراخت به الأيام والحبيب الغائب والحبيب الغائب لا يتغير عليه الزمان ولا المكان في القلب الذي يحبه مهما تراخت به الأيام وهذه هي بقية الروح إذا امتزجت بالحب في روح أخرى تترك فيها ما لا يمحى علماءنا تكلموا في فناء الأرواح هل الأرواح بتفنى؟ والجواب لا الأرواح لا تموت إنما تموت الأجساد الجسد هو اللي مات سلبت منه الروح لكن الروح أرواح المؤمنين الطيبين أرواح المؤمنين الطيبين أهل الجنة في علي كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وأرواح المجرمين الفسقة الكفرة الفجار في أسفل سافلين في سجين فهذا محل الأرواح الأرواح لا تموت وإذا سألت سؤالا هل يقع عذاب القبر لمن عذب نعيم القبر لمن يتنعم على الروح وحدها أم على الجسد وحده نقول بل على الروح والجسد جميعا طب كيف لا نرى أنت دخلت القبر رأيت أباك راقدا كما هو لا أرى نعيم لأن هذا البرزخ له أحكام غير أحكام الدنيا هذه عيوننا للدنيا عشان كده في الآخرة هتبقى عيوننا حاجة تانية فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد هتبقى في عيون أخرى وفي قلوب أخرى وفي أجساد أخرى خلق آدم 70 ذراعا في السماء. فالشاهد إن هو ينعم ويعذب الجسد في القبر، الجسد والروح يقع عليهما معا جميعا النعيم والعذاب. ولكننا لا نرى ولا نستطيع أن نرى ولا نستطيع أن نحس. يقول ذهب الأموات ذهابهم ولم يقيموا في الدنيا، ومعنى ذلك أنهم مروا بالدنيا ليس غير. وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صل عليه، قال ما أنا في الدنيا إلا غريب أو عابر سبيل، وقال ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. هذا هو المعنى. محمد مر بنا 20 سنة ثم ذهب، كان معدي بس في الدنيا، فضل ينتقل كده لحد ما سقط على الأرض وعد علينا وراح في سبيله. كمل يقول إيه، ومعنى ذلك أنهم مروا بالدنيا ليس غير. فهذه هي الحياة التي تعبر عنها النفس بلسانها لا بلسان حاجتها وحرصها. لو بلسان الحاجة والحرص هتسمع كلام كفر، احنا كنا محتاجينه، هتسمع كلام كفر، احنا ما نقدرش نعيش من غيره، هتسمع كلام كفري فيه اعتراض على الله. لكن لو عبرت النفس بلسان الحق تقول أنه عبر، ويا ترى الدور على مين؟ الحياة مدة عمل، وكأن هذه الدنيا بكل ما فيها من المتناقضات إلا هي مصنع، إن هي إلا مصنع يسوغ لكل إنسان جانبا منه، ثم يقال له هذه هي الأداة، عمرك فاصنع ما شئت، فضيلتك أو رذيلتك. معنى جميل، كأن ربنا جل جلاله إدى لكل واحد مننا مصنع، حتة مصنع صغنن كده، وقال له اشتغل، اصنع وقابلني باللي انت صنعته. يا ترى انت بتعمل ايه؟ بتصنع شقائك وعذابك، ولا بتصنع رحمتك ونعيمك؟ بتصنع ايه؟ يقول الشيخ جلست في المقبرة وأطرقت أفكر في هذا الموت، يا عجبا للناس كيف لا يستشعرون وهو يهدم من كل حي كل يوم أجزاء تحيط به قبل أن يهدمه هو بجملته، وما زال كل بنيان من الناس به كالحائط المسلط عليه خرابه، يتآكل من هنا ويتناثر من هناك حتى ينهدم مرة واحدة. يا عجبا للناس عجبا لا ينتهي، كيف يجعلون الحياة الدنيا مدة نزاع وهي مدة عمل، وكيف لا تبرح تنزو النوازي بهم في الخلاف والباطل. وهم كلما تدافعوا بينهم قضية من النزاع فضربوا خصما بخصم وردوا كيدا بكيد، جاء حكم الموت تكذيبا قاطعا للجميع، لكل من يقول لشيء هذا لي يقول له الموت بل ليس لك أنت لي. توقفت اليوم أتأمل قول الله جل جلاله: كل نفس ذائقة الموت، وقول الله جل جلاله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وظللت أتأمل كلام الله، ولما ربنا يقول يذوقون، يقول ذائقة، يبقى معناها اللي احنا عارفينه. يا ترى طعم الموت ايه؟ وهنا هتلاقي نفسك تقول المشكلة ان محدش يعرف طعم الموت، لان كل اللي دقوه ما اتكلموش بعديها، ما رجعوش تاني، ما قالولناش داقوا ايه، طعموا ايه. لذلك لو حد داقه كان يفهم دي، ومش هيفهم دي انا اسف ان انا اقول كده، بس النهاردة بعد العصر كنت بقول في البيت ان انا حاسس بطعم القبر، ريحته لها طعم جوايا، حاسس بيها دلوقتي حالا، مش عارف ليه حاسس بالطعم ده. انا برضو اؤكد ان الكلام، انا بتكلم على الموت مش على فلان مننا اللي مات، انا بتكلم على الموت عموما. الحادث فقط فوقنا، صحصحنا، خلينا نفكر عشان نفهم الموت بيقول ايه. انه كلما اختصم احد في هذه الدنيا على شيء وقال بتاعتي حقي، يجي الموت يقول له لا، دي مش بتاعتك ولا بتاعه ولا بتاعته، ده انت وهو بتوعي انا. كلما ضربوا خصما بخصم وكيدا بكيد، جاء حكم الموت تكذيبا قاطعا لكل من يقول لشيء هذا لي ليقول له كذبت بل أنت لي. أما والله إنه ليس أعجب في هذه الدنيا من أن يعطى الناس ما يملكونه فيها لإثبات أن أحدا منهم لا يملك شيئا. لو نفهم بيقول إيه، أن هؤلاء الذين يعطون، واحد عنده شوية ملايين، واحد عنده شوية سيارات بالألاف، واحد عنده شوية قراريط ولا أفدنة ولا عمارات بالمئات، هذه الأعداد التي يملكها أعطيها ليثبت لك الله أنه لا يملك، أنه لا أحد يملك. يوم ما يموت، اسمع، أن يعطى الناس ما يملكونه لإثبات أن أحدا لا يملك شيئا. إذ يأتي الآتي إليها لحما وعظما ولا يرجع عنها الراجع إلا لحما وعظما وبينهما سفاهة اللحم والعظم. في الآخر هيرجع نسيت أجيب الحتة دي معايا، وهو بيقول واه لك أيها القبر لم ينزلوا فيك قط ملكا عظامه من ذهب ولا فقيرا علق مخلاة في رقبته ولا وزيرا وجهه من حجر ولا بل كما خرج إلى جاء إلى الدنيا لحما وعظم رجع إلى الآخرة لحما وعظم. أبدا ما فرقش الكفن عند حد، ده وده وده هياكلوا التراب وياكلوا الدود. لما واحد نظر إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وقال له، فسيدنا عمر بيقول له مالك؟ قال له أتأمل هاتين العينين الجميلتين وهذين الخدين البراقين. فقال له أيا ترى بأي منهما سيبدأ الدود؟ لو رأيتني في قبري بعد ثلاث لرأيت منظرا ليس شيء أفظع منه. هل بتتفرج على إيه يعني؟ لو شفتني في التربة في القبر بعد ثلاث أيام ريحتي هتخليك تفر. الدود اللي هيبدأ يسري في عيني هيبدأ بعيني دي ولا عيني دي؟ بخدي ده ولا خدي ده؟ اللهم آنس في القبور وحشتنا وما هي هذه القبور. يقول الشيخ فما القبر إلا بناء قائم لفكرة النهاية والانقطاع، فهو في الطرف الآخر رد على البيت الذي هو بناء قائم لفكرة البدء والاستمرار. القبر كلمة الصدق مبنية مجسمة، كل ما حول القبر يكذب ويتجمل ويستعير ويتأول إلا القبر لا يدخله كذب ولا يعتريه تأويل. الشيخ مصطفى صادق الرافعي بيقول إيه؟ سألت القبر أين اللذة والمتاع؟ بيقول لما زرت القبر وقف التراب المتكلم يسأل التراب الصامت، قلت للقبر أين اللذة والمتاع؟ أين الصحة والجمال؟ أين الضحكات والمهارشات؟ أين المنصب والجاه؟ فأجابني القبر كل هذه المعاني لا تأتي إلى هنا لأنها لم تؤخذ من هنا. كل الكلام ده بيجيش هنا، زي ما قلت لك كده، عمرك شفت حد وضعوا معاه في القبر رقصات يسروا عنه؟ عمرك شفت حد وضعوا معاه في القبر فلوس عملوا له بنك جوه القبر بتاعه. في القبر لا شيء، لا شيء. قلت في الكلمة على القبر هكذا سيأتي يوم ستدفن وتوضع في قبرك ويغلق عليك، وسيأتيك ملكان يسألانك من ربك، ولو اجتمع من بأقطارها ليلقنوك قل ربي الله فلن تستطيع النطق بها إلا إذا كنت عملتها، لأنه لا يأتي إلى القبر إلا الأعمال. إذا وضعت في قبرك وأغلق عليك قبرك وسئلت من ربك فلن تستطيع أبدا ولو كنت عالم الثقلين، لو كنت عالم الثقلين لن تستطيع أن تقولها إلا إذا كنت عملتها، لأنه لا تدخل إلى القبر العلوم النظرية بل الأعمال. من أنت؟ عملك. واها لك أيها القبر، لا تزال تقول لكل إنسان تعالى، ولا تبرح كل الطرق تفضي إليك، فلا يقطع بأحد دونك، ولا يرجع من طريقك راجع. واه لك أيها القبر، عندك وحدك المساواة، فما أنزلوا فيك قط ملكا عظامه من ذهب، ما أنزلوا فيك قط بطلا عضلاته من حديد، ولا أميرا جلده من ديباج، ولا وزيرا وجهه من حجر، ولا غنيا بجوفه خزانة، ولا فقيرا علقت في أحشائه مخلاة. واها لك أيها القبر، كل من يهرب من شيء يتركه خلفه إلا القبر، كل من يهرب منه يجده أمامه إلا القبر، فما يهرب منه أحد إلا وجده أمامه القبر، وهو أبدا ينتظر غير متململ، وأبدا أنت متقدم إليه غير متراجع. فتحنا القبر وأنزلنا الميت العزيز الذي شفي من مرض الحياة، ووقفت هناك، بل وقف التراب المتكلم يعقل عن التراب الصامت، ويعرف منه أن العمر على ما يمتد محدود بلحظة، وأن القوة على ما تبلغ محدودة بخمود، وأن الغايات والآمال والرغبات والأحلام على ما تتسع محدودة بانقطاع حتى القارات الست محدودة بقبر. القبر، القبر كلمة الأرض لمن ينخدع فيرى العمر الماضي، فيرى العمر الماضي كأنه غير ماض فيعمل في فراغ. وإذا ماتت في الأحياء كلمة الموت. أنا قلت النهاردة لم يفهم الحياة من لم يفهم الموت، ولا يستطيع أن يعيش الحياة بحق إلا من فهم الموت بحق. إذا ماتت في الأحياء كلمة الموت من غرور أو باطل أو غفلة أو أسرة، بقي القبر مذكرا بالكلمة الموت شارحا لها بأظهر معانيها، داعيا لها للاعتبار بمدلولها، مبينا بما ينطوي عليه أن الأمر كله إلى نهاية، إلى نهاية. أنا زي ما قلت عايزين نفهم الرسالة اللي ربنا بعتها لنا في موت هذا الابن، الرسالة اللي بتقول هتموت. القضية مش قضية صحة ولا عمر ولا فلوس ولا احتياط ومحافظة على النفس، هتموت هتموت. وامتى؟ مش في سن الستين ولا العشرين ولا التلاتين، ما تعرفش امتى، انت لازم تبقى فاكر. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أكيس الناس أعقل الناس، قال أكثرهم للموت ذكرى. اللي بيتكلم عن الموت كتير. كلمة أويس القراني لما قال لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. القبر كلمة الأرض لمن يريد أن يفرغ حياته من الحياة، كلمة الأرض لمن يريد أن يملأ حياته بالرذائل والخسائس فلا يزال دائبا في معاني الأرضية والاستمتاع بها، يسير في ذلك سير الحيوان ويقاس به، فشريعته جوفه وأعضاؤه، وترجع بذلك حيوانيته مع نفسه الروحانية كالحمار الذي يملكه ويعلفه. ولو سئل الحمار عن صاحبه من هو لقال عن صاحبه هو حماري. وصلت؟ اللي بيجري ويعلف في نفسه ويجري في الدنيا عمال يجمع شهوات ويظبط نفسه، انت بتعلف مين؟ هذا الجسد حامل فقط، يعني شايل روحك زي الحمار ده. بقول كده لو انت عمال تعلفه لو سألنا الحمار ده صاحبك مين؟ قال ده أنا اللي صاحبه، هو حماري. فكذلك جسدك إذا ظللت تعلفه وتأتي بشهواته وتترفه وتنعمه يبقى أنت عبده، أنت عبد جسدك، أنت حمار الحمار. لو أنت مش ما نمتش الروح وقومت الروح وفهمت الروح وزكيت الروح وعمقت الروح وسموت بالروح، هي ايه الدنيا وايه نعيمها؟ عشان كده بنقول اللي يفهم الموت يعرف ان الدنيا دي ملهاش لازمة. دنيا ايه؟ الدنيا هل تترك شيئا على حاله؟ ربنا قال لنا كده، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. كله بيقلب سريع سريع سريع سريع، مفيش حاجة، مفيش حاجة بتقعد على حالها. زي ما قلت كده، بتشبع وبعد ساعتين بتجوع، بتنام تستريح وبعد ساعتين بتتعب من النوم نفسه، بتتعب من الراحة، بتضحك وبعد ساعتين بتبكي وتحزن وتتألم، وهكذا. الدنيا مش قاعدة على حال، أما الاستقرار والبقاء والخلود في الجنة هناك في الآخرة، هذا دأب الدنيا. لذلك الناس اللي مش فاهمة الدنيا، اللي مش فاهمة الموت، بيهرب من الموت، بيكره من الموت. كم لقيت إنسانا في الأيام الماضية، يعني في الأيام الماضية دي كتير جدا اللي يقابلني يقول أنا تعبان، حاسس إن أنا هموت. طب تعبان ليه؟ اللي حاسس إنه هيموت يتعب ليه؟ ما يتعبش، يستعد للموت. بحس كده وأنا نايم إن روحي بتطلع. طيب ما تستعد للموت وخليها تطلع، وأكيد لو دخلنا الجنة أكيد أكيد عند ربنا أحسن من اللي احنا عايشين فيه ده. يقول: القبر على الأرض كلمة مكتوبة في الأرض إلى آخر الدنيا، معناها أن الإنسان حي في قانون نهايته فلينظر كيف ينتهي. ده معنى هو فهمه من حديث كل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل واحد، علماءنا اتكلموا كده في موضوع حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، أن الإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. ده معنى كلامه، ان الانسان حي في قانون نهايته، اللي نهايته وحشه خلاص شغال في الوحش، واللي اخرته حلوه شغال في الحلو. يقول: واذا كان الامر للنهايه فقد وجب ان تبطل من الحياه نهايات كثيرة. خلي بالك بقى، إذا كان الأمر للنهاية ففي حاجات كتير في حياتك محتاجين ننهيها بقى، فلا يترك الشر يمضي إلى نهايته، بل يحسم في بدئه ويقتل في أول أنفاسه. وكذلك الشأن في كل ما لا يحسن أن يبدأ، فإنه لا يجوز أن يبدأ، أن يمتد، كالعداوة والبغضاء والبخل والأثرة والكبر والغرور والخداع والكذب وما شابك هذه أو شابهها، فإنها كلها انبعاث من الوجود الحيواني وانفجار من طبيعته، ويجب أن يكون لكل منها في الإرادة قبر. كي تسلم للنفس إنسانيتها في النهاية. اجعل داخلك قبرا تدفن فيه آفاتك، اجعل داخلك قبرا تدفن فيه رذائلك. هتدفن السجاير امتى؟ هتدفن المعاصي دي امتى؟ امتى هتدفن نفسك الأمارة وتقفل عليها وتحيي روحك الطيبة؟ ادفن معاصيك، ادفن ذنوبك، ادفن مخازيك، ادفن رذائلك لتحيا روحك. لكن من الناس من دفن قلبه ودفن روحه ودفن أعماله الصالحة. يقول الشيخ: يا من لهم في القبر أموات، يا من لهم في القبر أموات، إن رؤية القبر زيادة في الشعور بقيمة الحياة، فيجب أن يكون معنى القبر من معاني السلام العقلي في هذه الدنيا. القبر فم ينادي، القبر فم ينادي أسرعوا أسرعوا، فهي مدة لو صرفت كلها في الخير ما وفت به، فكيف يضيع منها ضياع في الشر أو الإثم؟ لو ولد الإنسان وأيفع وشب واكتهل وهرم وهرم في يوم واحد، فما عساه كان يضيع في هذا اليوم الواحد. إن أطول الأعمار لا يراه صاحبه ساعة موته إلا أقصر من يوم، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. ينادي القبر فم ينادي، ينادي القبر: أصلحوا عيوبكم، وعليكم وقت لإصلاحها، فإنها إن جاءت إلى هنا كما هي بقيت كما هي، وواخزيك حين تلقى الله بها. ينادي القبر: هنا قبر وهناك قبر وهنالك قبر، فليس ينظر في هذا عاقل إلا كان نظره كأنه حكم محكمة. على هذه الحياة كيف تنبغي وكيف تكون. في القبر معنى إلغاء الزمان، فمن يفهم هذا استطاع أن ينتصر على الأيام. كان أحد السلف إذا جلس مجلسا وهم إنسان أن يغتاب إنسانا أو أن تذكر فاحشة، يقول: أذكر الكفن، أذكر القبر، أذكر الدود، أذكر القطن، أذكر التراب. قلت لكم القصة دي زمان زمان. مرة كان الواد علي يوسف راح اشترى عربية من معرض، ولما جه يتكلم قلت له: يا ابني دي ربا، دي ربا. طب نعمل ايه؟ قلت له: نرجعها. قال: طب تعالى معايا. رحت معاه، ويا رب توب على عصاة المسلمين يا رب. والله العصاة دول مساكين ظلموا أنفسهم. دخلت حتة كهف كده، طبعا صالة كبيرة معروض فيها العربيات، بس جواها مكتب صغير زي كهف كده، مدخنة، حاجة تفطس، قاعدين بيدخنوا. فقلت له القصة كذا، الراجل ده خد عربية وبقالها 15 يوم، وبعدين اكتشفنا انها او عرف انها ربا، فعايزين نرجع العربية. قال: لا، ما ترجعش العربية يا عم عشان خاطري، وانا جيت لك لحد هنا، هل ما اقدرش اليوم بكذا ربا يعني هيخصم مش عارف ايه. فعلي واد كان غلبان، قال له: عشان خاطر ربنا. قال له: ربنا مين؟ انا برابي، انا بحارب ربنا. عارف هم تقل لو وهديب. قعدنا مستنيين وعملين يتكلموا في الربا، واللي عايز ياخدها على سنة بكام، وعلى سنتين بكام، وعلى خمسة بكام. فاخدت ورقة من اللي قدامه على المكتب كده، الورق الصغير ده، وكتبت عليها كده: اعلم أنك سوف تموت، وقد يكون ذلك الآن. وقمت ورحت وهو بيتكلم وعمال يعمل كده، رحت زيها له على المكتب كده، رحت زيها له قدامه كده، ورجعت قعدت. بعد شوية فاق وهو عمال يتكلم، لقى الورقة قدامه قراها كده، وراح ايه: مين اللي كتب الورقة دي؟ مين اللي كتب الورقة دي؟ قلت له: أنا. اطلع بره. حاضر. رحت واخد الراجل اللي معايا وطلعنا بره. فوجئت انه طلع ورايا جري: عم الشيخ انا اسف حقك عليا، بس انت شفت حاجه؟ باين عليا ان انا هموت. هموت امتى؟ قلت له: انت هتموت، والله لا تموت، وحياة ربنا هتموت، اقسم بالله العظيم لا هتموت. طب انت ليه بتقول كده؟ قلت له: بقول لك الحقيقه، هي دي يا جماعه، هي دي الغفله اللي واخده الناس. عشان كده بقول، بيقول الشيخ الرفعي: في القبر معنى الغاء الزمن، فمن يفهم هذا استطاع أن ينتصر على أيامه وأن يسقط منها أوقات الشر والإثم وأن يميت في نفسه خواطر السوء. فمن معاني القبر ينشأ للإرادة عقلها القوي الثابت، وكل الأيام المكروهة لا تجد لها مكانا في زمن هذا العقل، كما لا يجد الليل محلا في ساعات الشمس. ثلاثة أرواح لا تصلح روح الإنسان في الأرض إلا بها: روح الأخلاق في جمالها، وروح العبادة في طهارتها، وروح القبر في موعظته. ويا عجبا لأهل السوء المغترين بحياة لابد أن تنتهي، ماذا يرتقبون إلا أن تنتهي؟ عندما تحين الدقائق المعدودة التي لا ترقمها الساعة ولكن يرقمها صدر المحتضر، لما شفت ابن اخويا وهو بيتغسل قلت الواد ده مات ازاي؟ احتمال يكون مات من الفزع، احتمال يكون مات من الألم. ابن القيم بيقول كده، يقول أحيانا الألم يزيد لدرجة إن لا يستطيع احتمال الألم يموت من الألم، من الألم مش من الجرح، من الخضة، من الفزع، وهو بيقع فزع على نفسه يموت. عشان كده بيقول لك ان الوقت ده مش بالساعة، دي بدقات قلب المحتضر. يقول تكون الدقائق المعدودة لا ترقمها الساعة، يعني مات في خلال دقيقة، دقيقة ونص، هي ما كانتش دقيقة، دقيقة ونص في ساعتها، كانت ساعتها سنين، مرت الدقيقة دي سنين. يرقمها قلب المحتضر عندما عندها يكون ملك الملوك جميعا كالتراب لا يشتري شيئا البتة. عملت ايه الفلوس؟ حينها يكون ملك الملوك جميعا كالتراب لا يشتري شيئا البتة. مصطفى صادق الرافعي يقول: ماذا يكون أيها المجرم بعدما تقترف الجناية ويقوم عليك الدليل وترى حولك الجند والقضاة وتقف أمامك الشريعة والعدل وتقوم أمام الملك الله؟ ليسألك عبدي لما عصيتني؟ ألم تعلم أني كنت أراك؟ ألم توقن أني كنت معك؟ ألم أعلمك أن عندي جنة ونار؟ ألم أحل لك وأحرم عليك؟ هتقول له يقول الشيخ: لذلك فإن أعمالنا في الحياة هي وحدها الحياة، لا أعمارنا ولا حظوظنا ولا قيمة للمال أو الجاه أو العافية أو هي معا إذا سلب صاحبها الإيمان. الآمن في الدنيا من لم تكن وراءه جريمة لا تزال تجري وراءه، والسعيد في الآخرة من لم تكن له جريمة تطارده وهو في السماء. كيف يمكن أن تخدع الآلة صاحبها وفيها العداد؟ العداد ما تتحرك من حركة إلا أشعرته فعدها، وكيف يمكن أن يكذب الإنسان ربه وفيه القلب، وما يعمل من عمل إلا أشعره فعده؟ تكذب على ربنا إزاي وهو شايف قلبك؟ تخادع ربنا إزاي؟ تمكر على ربنا إزاي وهو شايف قلبك؟ والقلب ما بيكذبش. ممكن اللسان يكذب، ممكن التصرفات الإيدين يكذبوا، والعينين يكذبوا، والرجلين يكذبوا، ممكن تكذب التصرفات والمواقف، ممكن نمثل، لكن القلب ما يعرفش يكذب. عشان كده إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم اللي ما بتكذبش، ما بتكذبش. يقولون إن ثلاثة أرباع الأرض ماء يغمرها البحر، أما أنا فأرى في هذه الساعة أن ثلاثة أرباع الأرض لا يغمرها البحر، ولكن خضم آخر زخار متضرب، هو ذلك البحر الترابي العظيم المسمى المقبرة، القبر. يقولون إن الحياة هي ماذا؟ ويحكم أيها المغرورون، أفلا ترون هذه الصلة الدائمة بين بطن الأم وبطن الأرض؟ لعمري كيف تجعل هذه الحياة للناس قلوبا مع قلوبهم، فتجد أن بعض الناس يحس بقلب ويعمل بقلب آخر، يعني يعتقد ضرر الكذب ويكذب، ويعرف معرة الإثم ويأسم، ويوقن بعاقبة الخيانة ثم يخون، ويمضي في العمر منتهيا إلى ربه ما في ذلك شك، ولكنه في الطريق لا يعمل إلا عمل من فر من ربه. لما مات همد الحي وأغلق عن الحياة عيناه، وأغلق عن الحياة عينيه، ولكنه تحرك في تاريخه مما ضيق على نفسه أو وسع. نعم، هو أغمض عينيه عن الحياة، ولكنه أصبح ينظر بعين عمله إما مبصرة وإما عمياء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. همد الحي وانطفأت عيناه ولو تكلم يصف الحياة لقال إن هذه المصابيح إن هذه النجوم على الأرض التي تضيء الأرض إن هذه النجوم التي في السماء مصابيح مأتم أقيم بليل. وما أعجب أن يجلس أهل المأتم ليضحكوا ويلعبوا. ما نجوم السماء هذه إلا مصابيح مأتم أقيم بليل. وما أعجب أن يجلس أهل المأتم ليضحكوا وليلعبوا. ولو نطق الموتى لقالوا أيها الأحياء إن هذا الحاضر الذي يمر فيكون ماضيكم في الدنيا هو بعينه الذي يكون مستقبلكم في الآخرة، لا تزيدون فيه ولا تنقصون. أنا آسف إن أنا أقول الكلام ده، ولكن لما كانوا يقولوا للولد اللي مات محمد الله يرحمه رحمة واسعة ويعلي في الجنة درجات، يا ابني اتجوز تزوج، يقول لما ابني مستقبلي، فكان مستقبله القبر. إن هذا الحاضر الذي يمر فينا فيكون ماضيا في الدنيا هو بعينه الذي يكون مستقبلكم في الآخرة، هو ذا المستقبل، لا تزيدون فيه ولا تنقصون. إن الدنيا في الدنيا تبدأ من الأعلى إلى الأدنى، من العظماء إلى الفقراء، ولكن في الآخرة تبدأ من الفقراء. أنتم ترسمون الدنيا بخطوط المطامع والحظوظ، والله يأمركم بالصلاح والمجاهدة. إن التام على الأرض من تم بمتاعها ولذاتها، ولكن التام في السماء من تم بالإيمان وحده. وأسفا في النهاية إخوتاه أقول وأسفا لن يقول الميت للحي شيئا. ومن يدري لعلنا ونحن نلحد للموتى وننزلهم في قبورهم يرون بأرواحهم أننا نحن موتاهم المساكين وأننا مدفونون في قبر أفكارنا وأوهامنا حين عاينوهم الحقيقة. واها لك أيها القبر، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم وسع مدخلهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم وسع لهم في قبورهم ونور لهم فيها، اللهم اجعل جليسهم العمل الصالح، اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة وافرش لهم من الجنة واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم أعلف الجنة درجاتهم، اللهم اجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، اللهم ارزقنا الفهم عنك، اللهم ارزقنا الفهم عنك، اللهم ارزقنا الفهم عنك، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم ارفع درجتنا في الجنة إلى أعلى عليين، اللهم ألحقنا بالفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، آمين آمين آمين يا حي يا قيوم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء، أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء.